قبل أن تمضي يا شيخ. نعم. أخت أمريكية. إيه. يعني يبدو أنه كتبت لي رسالة وكنت أنا في شو اسمه في مكة. وكأنها كتبت رسالتين في الحقيقة. إيه. أقول أنها كانت متزوجة من أمريكي. ولها منه ولد. ثم طلقت الأمريكي لأنها أسلمت وأبى أن يسلم. كويس. وبعد ذلك تزوجت شاب فلسطيني. ايوه. وقالت يعني انا كنت اظن انه يعني هذا رجل مسلم وشاب ويبدو عليه الصلاح وكل شيء. المهم بعد ما تزوجت يبدو انه هي كانت تشتغل. جلس في البيت. لا يشتغل ولا شيء. ويعني تقول له طيب ليش ما تدور على عمل وكذا. تذهب هي من الصباح الساعة 6 صباحا وترجع إلى البيت الساعة 5 مساء ثم لتهتم بولدها أيضا ولتطبخ لها ولا وهو جالس في البيت تقول لي يجلس يتفرج على التلفزيون من الصباح للمساء. الله أكبر. وقالت في رمضان عذرته أنا إنه تعب وكذا ما يريد يشتغل. قالت لي لكني أنا أشتغل في رمضان. أوه. يعني حاولت تقنعه وأبوها وأمها طبعا يعني نصارى عرضوا عليه قالوا له تعال اشتغل معنا عندهم محل الزهور. أيوة. ما في شيء محرم ولا كله بس للزهور. جميل. فهو أبى ذلك. يعني هم عشان بنتهم شغلوا إلا ما يحتاجونه. أي نعم. لكن عشان بنتهم ويخلف على البيت. جميل. وهي تستقرض من أبويها ولأن راتبها لا يكفي لدفع الفواتير. الله أكبر. جالس هكذا. الآن قال لها يريد أن يدرس وأصبحت حامل منه وأقول لها يجب أن تجهضي لأن الطفل ما بلغ 4 شهور في بطنها. شو بيقول لها؟ أقول لي أنا ماذا أفعل؟ شو بيقول لها؟ لا يريد أن يدرس ولا يريد أن تعمل لأنها إذا حملت يعني الله أعلم ما تستطيع أن تعمل وهو لا يريد أن يعمل لأنه يدرس. ماذا يقول لها؟ ذلك يريد أن تجهض بس حتى يا أستاذ محمود يا أستاذ محمود ماذا يقول لها؟ ما فهمت. هو يريدها أن تشرب نفسها أن تشرب الولد أن تفقد الجنين لأنها الحامل في الشهر الثالث. أيوة. وقال لها طالما أنه لم تبلغ الشهر الرابع فما في مانع من الإجهاض. الله يهديه الله يهديه. أمين. طيب بعدين المهم هي تقول ما افعل معه ماذا هل استطيع ان اشرب نفسي؟ لا اخليها تطلقه. الله اكبر. اي نعم خليها تطلب المخالعه. والله يا شيخ انا اردت ان اقول هذا لكني قلت اخشى لانه الرجل نقل عنه كلام يشتمنا يعني هو من الاخوان المسلمين. لكن قلت اذا بدي احكم اقول لها الكلام انا اخشى ان يكون عواطفي تدخلت في الامر. قلت لا لا خذها لا اتكلم في هذا حتى اسال الشيخ ولذلك قلت انا ان شاء الله اكتب لك. خذها مني ولا تبالي. هذا الانسان لا يستطيع ان يكون زوجا لمثل هذه المراه المسلمه والتي تعمل بدل ان يقوم هو عنها بالعمل يغنيها ويقيدها في بيتها غيره. يعطيك العافية. طيب وأنت بخير إن شاء الله وقريبا تسمعنا البشارة بمجيء الوليد السعيد وبيسر إن شاء الله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. طيب. طيبك الله. ما يا شيخ. أهلين. معك إسماعيل من أبو ظبي. من أبو ظبي؟ نعم. أهلاً.